كره لها ذلك لأن أورثها في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين والرأس كره له ذلك وأجزأها، يعني لا أن تصلي مكشوفة الرأس. وإن قتلت أم الولد سيدها فعليها قيمة نفسها. لماذا لا يقتص منها؟ لأن الولد وارث، الولد وارث له حق العفو، فإذا عفا خلاص أنت قصاص الولد، ما في قصاص على أبي على والدي قصاص. نعم، شو ولد موجود لا يوجد، ولد ما في خلق إنسان يستحق أن يكون. نعم، شوف شو يقول. وإن قتلت أم الولد سيدها فعليها قيمة نفسها. لماذا قيمة نفسها؟ ولماذا لا تغرم دية السيد إن لم يكن القصاص؟ لأن العبد، ها؟ العبد عليه القيمة. شو؟ أقول العبد إما أن يدفع برمته أو تدفع قيمته، هي أمان. حال الجناية هي أمان. حال الجناية، حال الجناية هي أمان، وأحكامها أحكام الأمة. لكن ما يقتل العبد بالحر؟ يقتل، نعم يقتل، لكن هذه باعتبارها أم ولد له نصيب في المقتول، وله المسألة إذا مثل ما قال الشيخ إذا ولدت ما تبين فيه خلط إنسان مات وغير موجود، ها؟ أو توفي، إن توفي بعد قتل أبيه الحكم باقي. لا لا، قبل، قبل، نعم، قبل أن تقتل أباه. نعم، إذا لم يكن لها ولد، لكن إذا كان له ولد وعايش وله نصيب في المقتول، العصبة لهم نصيب في العفو، وهو من العصبة يصير، ها؟ توقف أحمد دورة منا الحمد لله. كان له حق القصاص، ليس للولد على أبيه قصاص، نعم، ولا على أمه. من هذه الحديث لا يكون القصاص، عدم وجود الولد قصاص، سواء مع والد أو بغيره. نعم، لا قصاص. أما إذا لم يوجد الولد الذي له نصيب في العفو، إذا لم يوجد فالقصاص. قصاص ثابت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم هذه المدة الطويلة التي تبلغ 13 سنة إلا ثلثا كذا وربع، إلا ثلث تقريبا، لدينا في واحد 11 26 كم؟ لا واحد، لا في 26 سنة، السنة 26، السنة 26 والشهر 11، بدينا في منتهى المنتهى، بدأنا قبله بشرح منتهى الإرادات، وقد وعدنا أن يكون البديل بداية من السنة القادمة. الشيخ محمد سنة. وعدنا أن يكون البديل في السنة القادمة نظم ابن عبد القوي للمقنع، وأشار بعضهم ممن إشارته محل نظر وعناية ولها حظ من النظر قوي أن يشرح الأصل الذي هو المقنع، لأن لا الطالب ولا المدرس إذا